الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف في كتابه قواعد الأصول معاقد الفصول: وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة. صوت الله يكرمك. قال: وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة. تكلمنا في الدرس الماضي عن حد الصحابي وعن عدالة الصحابة وعن طلب التزكية لغيرهم وعما ينبغي أن يفعل إذا تعارض الجرح والتعديل. وبعد أن انتهى المصنف من ذلك قال: وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة. والمقصود بألفاظ الرواية ما يؤدي به الراوي ما تحمله من الحديث، ما يؤدي به الراوي ما تحمله من الحديث. فالرواية نقل الحديث، والراوي إما أن يكون صحابيا أو تابعيا فما دونه. فبدأ بالصحابي، فألفاظ رواية الصحابي خمسة، رتبها من الأقوى إلى الأضعف، وهذا يدل على أن بعضها أقوى من بعض في الاحتجاج. أقواها أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبرني، شافهني، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فهذه أقوى المراتب، وهذه المرتبة لا خلاف في تحقق السماع فيها، لأن الصحابي عدل كما قلنا. فإذا قال سمعت أو شافهني أو أخبرني، فلا نشك أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذه المرتبة الأولى قلنا لا خلاف فيها. والمرتبة الثانية أن يقول قال كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقول سمعت رسول الله، وإنما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أقل من الأولى. لماذا؟ لأنها تحتمل سماعه منه مباشرة أو سماعه بواسطة، سمعه من صحابي آخر، والراجح حمله على عدم الواسطة. هذا هو الراجح، لأن الظاهر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا جاءت رواية أخرى بيّنت أنه سمعه من صحابي آخر، أو علمنا أنه في هذه الفترة التي قال فيها الحديث كان صغيرا، مثلا كأن تحدث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي، فنعلم أنها تنقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تشهد ذلك. والمرتبة الثالثة أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا. وهذه دون المرتبة الثانية لسببين. أما السبب الأول فلاحتمال الواسطة، سمع من صحابي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا. والسبب الثاني، السبب الثاني لاختصاصها باحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرا وما ليس بنهي النهي. قد يعتقد الصحابي هذا فرضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء وليس بأمر، أو نهى عن شيء ولم يكن نهيا. والصحيح أن هذه إذا قال الصحابي أمر النبي بكذا أو نهى عن كذا صلى الله عليه وسلم، فهذا في حكم المرفوع، يسمى بالمرفوع الحكمي. وهذا قول جماهير أهل العلم. والمرتبة الرابعة من الصحابي أن يقول أمرنا أو نهينا، لا يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول أمرنا أو نهينا، أمرنا أن نفعل كذا، نهينا أن نفعل كذا. الصحابي هو الذي يقول أمرنا أن نفعل كذا أو نهينا أن نفعل كذا، فهذه بصيغة ما لم يسمى فاعله، وهي أدنى من المرتبة التي قبلها. لماذا؟ لاحتمال الواسطة هذا أولا، وكذلك لاحتمال اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي كذلك، ولعدم تعين الآمر. قالوا لأن الصحابي قد يقول أمرنا ويقصد بذلك أحد الخلفاء الراشدين، هو الذي أمرهم، فلم يكن الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الاحتمال ضعيف. والأصل في الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أن يحمل ذلك على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، لأن قول الصحابي أمرنا أو نهينا محمول على صدوره ممن له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكون الصحابي يذكر ذلك في مقام الاستدلال والاحتجاج. وهذا القول هو القول الصحيح، أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالمقصود أن الأمر والنهي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أقوال أخرى في المسألة ولكنها لا تصح، بعض العلماء قال بالوقف، نتوقف حتى نتبين، لا نقول إن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي ونهيه، ولا نقول بخلاف ذلك. وبعضهم قال يقبل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لو قال أبو بكر أمرنا فهذا يقبل منه أن الآمر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كان من أكابر الصحابة دون من سواهم، وكل ذلك أقوال كما قلنا ضعيفة. ومثله، يعني مثل أمرنا، قول الصحابي من السنة، كقول عمر رضي الله عنه من السنة الأخذ بالركب، يعني في الركوع، لا أن تطبق الكفين وأن تضعهما بين رجليك، فهذا الأمر منسوخ. فقول عمر من السنة الأخذ بالركب، ماذا يقصد بالسنة هاهنا؟ يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه الدرجة أقل من الدرجة التي قبلها. لماذا؟ لأن السنة قد تستعمل بمعنى الطريقة، فهي مترددة بين سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، ولكن الصحيح كما قلنا أن المراد بالسنة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج، في قصة عبد الله بن عمر مع الحجاج ابن يوسف، حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، هجر بصلاة الظهر يوم عرفة. قال ابن شهاب فقلت لسالم، سالم بن عبد الله بن عمر، أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يتبعون بذلك إلا سنته، يعني هل يعنون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كذلك قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، فالمراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المرتبة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا، فقول أبي سعيد رضي الله عنه كنا نطعم الصدقة أي صدقة الفطر صاعا من شعير، وقول ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون أي زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. قال فإن أضيف إلى زمنه فحجة، إن قيل كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حجة بلا خلاف لظهور إقراره صلى الله عليه وسلم عليه، لظهور إقراره صلى الله عليه وسلم عليه. وأما إن لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك هو حجة، كذلك هو حجة، لأن الصحابي لا يقول كنا نفعل كذا إلا وهو يقول في موضع الاستدلال، في موضع الاستدلال. ويدل عليه احتجاج جابر رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وهذا طبعا هذا الاستدلال واضح لأن الزمان زمان تشريع. ثم قال وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع، يعني إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا فهذا نقل للإجماع بخلاف قولهم كنا نفعل كذا، يعني إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا قال هذا نقل للإجماع بخلاف قولهم كنا نفعل كذا. قالوا لأنهم لو قالوا كنا نفعل كذا فهذا قد ينصرف إلى طائفة مخصوصة الأنصار المهاجرين كنا، أما إذا قال كانوا يفعلون كذا فهذا فيه نقل للإجماع، وهذا التفصيل ذكره الزركشي في البحر المحيط، ولكن لا هذا ولا ذاك نقل للإجماع. لماذا؟ لأن ذلك كان في زمن التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع في زمن الوحي، الإجماع لا ينعقد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب، يعني إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ فيقبل قوله، لأن الصحابي عدل لا يقول ذلك إلا عن يقين، وهو أعلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاصده منا، ويرجع إليه في تفسيره، يعني إذا ذكر الصحابي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسره بقوله أو فعله فيرجع إلى قول الصحابي وفعله في تفسير هذا الحديث، لأنهم أهل اللغة ولأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يفسر الحديث بقوله أو بفعله. أما بقوله فقد ذكر الشارح ما جاء عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وفسر عمر رضي الله عنه قوله هاء وهاء بالتقابض في المجلس، حيث قال لأحد المتصارفين والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، فهنا فسره عمر بقوله هاء وهاء لابد من التقابض في المجلس. وأما من التفسير بالفعل فما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر؟ كان إذا باع أو اشترى من رجل قام فمشى خطوات ثم عاد إلى المجلس مرة ثانية ليلزم البيع، فبين في هذا الحديث أن خيار المجلس المقصود به التفرق بالأبدان، تفرق بالأبدان. فهذه المراتب الخمس بالنسبة لي قول الصحابي أو سماع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولغيره مراتب، خلص عشر، ولغيره مراتب عشر، أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار. أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار. إذن فرغنا من المراتب بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. التابعون ومن بعدهم من سلسلة الرجال في السند لهم مراتب، أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار. قراءة الشيخ على التلميذ، يعني أنا الشيخ وأنتم التلاميذ، أقرأ الأحاديث وأنتم تسمعون، فهذه أعلى المراتب. طب لماذا كانت القراءة على التلميذ أعلى المراتب؟ لأنه يسمع لفظ الشيخ، وأعلى السماع ما كان يسمعه التلميذ إملاء من شيخه، وهذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فهو الذي كان يقول الأحاديث ويسمعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهي أبعد عن السهو والغلط. لماذا؟ لأن الطالب لو قرأ وقال الشيخ نعم أو سكت، ربما نام الشيخ، ربما غفل. أما لو قرأ الشيخ والتلميذ يسمع فهذه أعلى، هذه أعلى المراتب. قال في معرض الإخبار. ما معنى في معرض الإخبار؟ يعني لابد أن يكون هذا في إخبار الشيخ لتلميذه، لأن الشيخ قد يقول الأحاديث يراجعها، يذاكرها ويسمعها منه تلميذه، فهذا ليس في معرض الإخبار. ففي هذه الصورة ماذا يقول؟ يقول حدثني شيخي، أو أخبرني، أو قال، أو سمعته. ومنهم من فرق بين حدثني وأخبرني، وهذا في المصطلح. قال ثم قراءته على الشيخ، ثم قراءته على الشيخ، أن يقرأ على الشيخ فيقول الشيخ نعم، وهذه المرتبة تسمى بالعرض، يعرض التلميذ على الشيخ، والشيخ إذا سمع الحديث قال نعم نعم، أو أشار، أو سكت، فهذه كذلك هي المرتبة الثانية. فيقول الشيخ نعم أو يسكت، ولكن سكوته بشرط ألا يكون سكوته لغفلة أو نوم ونحوهما، ألا يكون سكوته لغفلة أو نوم. قال خلافا لبعض الظاهرية، فبعض الظاهرية يشترطوا نطق الشيخ، لابد أن يقول الشيخ في كل حديث نعم نعم، أما إذا سكت فلا يقبل منه. فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه، في رواية، وهذه فيها ثلاث روايات. إذا قرأ التلميذ على الشيخ يقول أخبرنا شيخنا قراءة عليه، لا يطلق حدثنا شيخنا قراءة عليه، حتى لا يكذب في كلامه، لأنه لو قال حدثنا لو أوهم السامع أن الشيخ هو الذي قرأ وهو يسمع. فالرواية الأولى عن أحمد لابد أن يقيد ذلك، والرواية الثانية أن له أن يقول أخبرنا أو حدثنا بدون لفظ قراءة عليه، لأن سكوت الشيخ مع عدم المانع عند قراءة الراوي عليه هو في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ، فكلاهما واحد. والقول الثالث وهو أن يقول أخبرنا دون حدثنا، وهذا رأي لمسلم والشافعي وجمهور أهل المشرق، أنه إن قرع الشيخ يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا، لا يقول حدثنا إلا إذا قرأ الشيخ. قال وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى، في رواية، يعني إذا قال الشيخ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فليس له أن يقول حدثنا فلان قال أخبرنا فلان. لماذا؟ قالوا لأن الشيخ قد يكون ممن لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، مذهب الشيخ أنه لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا. وفي رواية عن أحمد الجواز، وهذا مذهب البخاري رحمه الله، أنه لا يرى فرقا بين حدثنا وأخبرنا، ولذلك بوب في صحيحه بابا قال فيه باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، كل هذه الألفاظ واحد. قال الحق قال باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. وقال لنا الحميدي شيخه كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. قال الحافظ ابن حجر وإراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره. قال ثم الإجازة، وهذه المرتبة الثالثة الإجازة، وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه سواء أذن له لفظا أو كتابة، يعني قال له أجزت لك رواية صحيح البخاري عني، أجزت لك رواية صحيح البخاري عني، أو كتب له ذلك لم يكن معه في المجلس، فمثلا سافرت في عمرة وسمعت كتابا على شيخ من المشايخ فأنا سمعته فكتب لي إجازة، فقلت لا إن لي أخا يعني يريد هذه الإجازة، فقال ما اسمه، فقلت اسمه كذا، فكتب له هذه هذه الإجازة. نعم، أيوة، دون أن يسمع منه، دون أن يسمع منه، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي، فهي إجازة بعام لخاص أو بخاص لخاص، يعني يقول أجزت كتابا معينا لك أو أجزت كل مسموعاتي لك. وهناك من توسع جدا في الإجازة حتى وسعها لمن لم يولد بعد ولمن في الأرحام، ولذلك منع من الرواية بالإجازة بعض أهل العلم، قالوا لأنها تبطل الرحلة في طلب العلم. كان يمنعها شعبة بن الحجاج رحمه الله وأبو زرعة، ويقولان لأنها تبطل الرحلة في طلب العلم، فلو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، لبطلت الرحلة. وهذا الكلام مخالف للمذهب الراجح، فالمذهب الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الرواية بالإجازة صحيحة، ولكن بشروطها كما قلنا وبضوابطها. هناك الآن من يحمل إجازات ولا يستطيع أن يقرأ كتابا، لا يستطيع أن يقرأ جملة، لا أقول كتابا، ومعه إجازات في كثير من الكتب. فعند أكثر العلماء منهم البخاري ومسلم أن الرواية بالإجازة تصح، واستدلوا على ذلك بأدلة ذكرها الخطيب في الكفاية، منها ما استفاض واشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة وأرسلها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليقرأها على الناس فلم يفتحها، ثم لحق به علي رضي الله عنه فأخذها منه وقرأها على الناس، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه بذلك، ثم أعطاها لعلي رضي الله عنه وقرأها على الناس في موسم الحج. فالصحيح أن الرواية بها تجوز، وكذلك المناولة، والمناولة نوع من الإجازة، والإجازة لا يشترط فيها المناولة، مناولة الكتاب، وإنما المناولة أن يناوله كتابا ويقول اروه عني، فيقول أنبأنا، يقول أنبأنا، فلا بد في المناولة من الإذن، أن يأذن له في الرواية عنه. قال وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني يقول أخبرني إجازة، أخبرني مناولة، لا يطلقها حتى لا يشعر من سمعه بالسماع، وهذا كذب. قال وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، يعني بالإجازة والمناولة. قال وهذا محمول على غير العالم بما في الكتاب كما نص عليه الأصوليون. قال ولا تجوز الرواية بقوله هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها، لأن جواز الرواية إنما يستفاد من الإذن فيها وهو مفقود هنا، ولجواز معرفة الشيخ بخلل في الكتاب يمنع من الرواية. يعني هب أن هذا الرجل وجد كتابا لشيخ من الشيوخ، لا يجوز له أن يروي ما في هذا الكتاب حتى يأذن له الشيخ. لماذا؟ قد يكون هذا الشيخ عدل كثيرا مما في الكتاب، فلا يجوز أن يرويه على هذا الخلل الذي فيه. قال: ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره. يعني من وجد سماعه من شيخه بخط يثق أن هذا الخط خط، كل واحد منا يعلم خطه، وغلب على ظنه أنه سمع ذلك من شيخه ولكن لا يذكر متى سمعه من شيخه، فهذا يجوز له الرواية به خلافا لأبي حنيفة كذلك. قال: وإن شك فلا، وإن شك أي في سماع حديث من شيخه لم يجز له أن يرويه عنه، لأن روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يغلب على ظنه. قال: فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح. ذكرت حديثا عن شيخ فقال شيخي لا أذكر أني حدثتك بهذا الحديث ولكني ثقة مأمون، فلا يقدح هذا في رواية الحديث، لا يقدح أن ينسى الأصل أن يتذكر الفرع، هذا لا يقدح في رواية الحديث بشرط ثقتي وأمانة هذا الفرع. واستدل على قال ابن الصلاح: ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للحديث، وجاز العمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال روايته. ومن أمثلة ذلك ما ورد من طريق عبد العزيز ابن محمد الداروردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز: فلقيت سهيلا، سهيل بن أبي صالح، فلقيت سهيلا لقي شيخه فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. يعني هو نسي ثم كان بعد ذلك يذكره عن تلميذه أنه حدثه يوما ما به. قال: فإن كان الشيخ جازما بأن قال كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك رد الحديث لكذب واحد منهما لا بعينه، يعني لخطأ واحد منهما، فكلاهما ثقة مأمون، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، فالكذب ها هنا بمعنى الخطأ. ثم قال: ومنع الكرخي، يعني من الحنفية، منه أي من قبول الحديث إذا نسيه الشيخ، وعلل ذلك بقوله: لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وإذا نفاه الأصل تنتفي رواية الفرع. قال الشارح: وهذا مردود، بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وكون الأصل متردد لا ينفي جزم الفرع، لأن الجزم مقدم على الترديد، وهذا هو القول الصحيح. ثم تكلم بعد ذلك عن زيادة الثقة، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.